ثلاث كيفيات بها يرفع التعارض. الكيفية الأولى تفضل. الكيفية الأولى الجمع بين النصفين، ما أمكن، لأن الجمع مقدم. هذه من قواعد الأصول، أن الجمع مقدم على الترجيح، أي لا تلجأ إلى الترجيح إلا عندما تعجز عن الجمع. أما الكيفية الثانية، الكيفية الثانية تفضل. نعم، إن عرفنا التاريخ لجنا إلى ماذا؟ إلى النسخ. أما الكيفية الثالثة، نعم الترجيح، يعني نتوقف، وفي التوقف إشارة إلى ماذا؟ إلى الترجيح. لأن عندما نتوقف بين النصين حيث لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن القول بنسخ أحدهما للآخر لجهلنا للتاريخ، هنا نتوقف ونطلب الرجحان من خارج النصين، ونطلب الرجحان من خارج النصين. فإن استوى النصان من كل وجه، هنا قد يتوقف الإنسان، ولكن التوقف هذا قل ما يحصل، قل ما يحصل، وإنما الذي يحصل هو طلب الترجيح من خارج النصين. فهمنا هذا. إذن المثال الأول، أي القسم الأول، ما مثاله؟ المثال الأول قلنا التعارض بين عامين، بين عامين. مثال الأول، وإما أن نتوقف حتى يظهر لنا الراجح من المرجوح. إذن نحتاج في هذا النوع إلى كم المثال؟ إلى أمثلة ثلاثة. المثال الأول وهو الذي أمكن الجمع فيه، أمكن الجمع فيه. تفضل. نعم، هذا أمكن الجمع بينهما كما ذكرنا بالأمس. وكذلك المثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله، وهما الحديثان الصحيحان، يعني حديث الذي يمدح الشاهد لكونه يعجل بشهادته، والحديث الذي يذم الشاهد لكونه يعجل بشهادته. أمكن الجمع أم لا؟ أمكن الجمع تماما. المثال الثاني الذي نعرف فيه التاريخ ولذلك ننسخ أحد النصين بالآخر. المثال نعم ثم نعم التخيير بين صيام نعم، لكن هل حصل التعارض بين عامين؟ احنا الآن مع العامين، مع العامين. نعم، في آية العدة، هذا هو الذي مثلنا به الأمس، آية العدة، لأن كل واحدة منهما لفظها عام، وهو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والآية الثانية والذين يتوفون منكم ويضعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فحصل هنا النسخ بين العامين لمعرفة التاريخ، لمعرفة التاريخ. والمقصود بالتاريخ هنا تاريخ النزول، والمقصود هنا بالتاريخ شو؟ تاريخ الزمان، تاريخ زمن النزول، تاريخ زمن النزول. أما الترتيب في القرآن الكريم فغير معتبر، الترتيب في القرآن الكريم غير معتبر، ولذلك وجدنا الآية الناسخة متقدمة على الآية المنسوخة في سورة البقرة. بقي لنا المثال الثالث الذي نتوقف فيه حتى نجد المرجح. تماما، هنا تعارض عامان ولا يمكن الجمع بينهما بالنسبة لذات النصين، وليس عندنا معرفة التاريخ. ماذا نفعل؟ نتوقف حتى نجد المرجح من خارج النصين. ولذلك عندما سئل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه عن الآيتين توقف وقال حلتهما آية وحرمتهما آية. ثم إن العلماء قد التمسوا الترجيحات فوجدوا أن قوله سبحانه وتعالى وأن تجمع بين الأختين مرجح على قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم. لماذا؟ ونريد دليلين. الدليل الأول أن الأصل في الأرضاع هو الفروج هو التحريم، هذا هو الأصل، وهذا الأصل يخالف القاعدة المعروفة وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة معروفة عن الأصول، لكن ما لم تكن الأشياء أبضاعا، فإن كانت أبضاعا فالأصل فيها هو التحريم. حقيقة الأصل في الأشياء إذا كانت مطعومات أو مشروبات أو ملبوسات أو معاملات إلا في باب الفروج، فإن الأصل فيه هو إيش؟ هو التحريم. لا الإباحة. فهمنا؟ طيب، الدليل الثاني الذي ذكرناه بالأمس أيضا. ودرء المفسدة مقدم على المصلحة، تماما. هذه أمثلة القسم الأول. أما القسم الثاني وهو التعارض بين خاصين، مثال الأول له وهو الذي يلا نعم، إذا التعارض هنا بين نصين خاصين، وهذا المثال هو ليش للنوع الأول وهو الذي يمكن فيه الجمع. أمكن الجمع بين نصين ولا لا؟ أمكن الجمع بأي كيفية؟ بأي كيفية؟ أيوه، الغسل على أصل الوضوء. نعم، تماما. المثال الثاني نعم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هنا أحد النصين ينسخ الآخر، أحد النصين ينسخ الآخر. طيب، بقي المثال الثالث، بقي المثال الثالث الذي يمكن فيه الجمع. نعم، هو الذي يتوقف فيه حتى يرجح أحد النصين على الآخر. نعم، لا، هذا يحتاج إلى أمثلة ثلاثة. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتى أجورهن وما ملكت يمينك. نعم، إذن النساء من بعد، لكن قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، كان هناك تعارض بين نصين خاصين. نعم صحيح، هذا تعارض بين نصين خاصين ولا يمكن هنا الجمع من داخل النصين أو من ذات النصين، ولا النسخ للجهل بالتاريخ، فهنا يتوقف وقد يرجح أحد النصين على الآخر من خارج. ما وجه التعارض بين النصين الكريمين؟ وجه التعارض، هل أدركنا وجه التعارض ولا لا؟ نعم، أن نصا يبيح له جميع النساء اللائي أعطاهن طبقهن، ونص يقصره على النساء اللائي كن تحته صلى الله عليه وسلم. النص المبيح وقوله إنا أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، والنص الثاني لا يحل لك النساء من بعد. ولذلك بعض العلماء قال بالنسخ، وبعض العلماء قدم قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، فقال إن الله تعالى قد حصر للنبي صلى الله عليه وسلم النساء في من كن تحت عظمته، ولم يجز له أن تزوج بغيرهن، وذلك لما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر آية التخير، واختارت كل واحدة منهن البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اخترنا الله ورسوله الدار الآخرة، فرفع الله شأنهن وعظم أمرهن، فمنع نبيه صلى الله عليه وسلم من يتزوج بغيرهن، يعني قصره على هذا العدد. والمقصود هنا هو التعارض الذي حصل بين نصين خاصين، وأن هذين النصين من النصوص التي يتوقف فيهما أو يتوقف فيها. بقي لنا القسم الثالث، وهو الذي وقع التعارض فيه بين نص عام ونص خاص. هذا ليس فيه إشكال، لأنه ليس عندنا فيه إلا كيفية واحدة للجمع بينهما. ما هي هذه الكيفية؟ نعم، حمل العام على الخاص، ليس فيه إشكال، وأمثلته كثيرة في الشرع، منها مثال آخر، والأمثلة على هذا كثيرة. مثال آخر، نعم، يعني مثال الجمع بين العام والخاص وهو كثير في الشرع بالعرض. نعم، أين التعارض؟ وجوهكم زيد ليس بينهما تعارض. أين التعارض؟ فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: فإن لم تجدوا. إذا إن لم يجد ما بقي تعارض هناك، إن لم يجد الإنسان الماء ما بقي تعارض. نعم، إذا حمل العام على الخاص موجود في الشريعة بكثرة. لا، هذا من باب حمل المطلق على المقيد، هذا من باب حمل المطلق على في ربع ذينا. صحيح، نعم، هذا خصصت الآية بماذا؟ نعم، لا هذا أيضا باب حق السارق والسارقة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر السارق هنا بماذا؟ بالعموم، ذكره بلفظ العموم، ثم قال: لا قطع إلا في ربع دينار. صحيح، والتخصيص أيضا نوع من البيان. نعم، أي هذا يعني هذا نوع من التخصيص، من حمل المطلق على، من حمل العام على الخاص. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليكم الميتة، وقوله قول الله تعالى، قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: الحل ميتته والطهور ماءه. الحل، فخصص عموم قوله الميتة بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحل ميتته. هذا نوع من ماذا؟ من حمل العام على الخاص، وهو كثير كما ذكرنا. وكذلك قوله تعالى: حر، وكذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. لفظ الأولاد مخصص بماذا؟ مخصص مسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. إذن فهمنا الأمثلة كثيرة. طيب، هذا ليس عندنا فيه إلا كيفية واحدة، ما هي؟ حمل العام على الخاص. أما النوع أو القسم الرابع، ما هو القسم الرابع؟ نعم، نعم، وهو التعارض بين عام وخاص من وجه. هذا كيف نجمع بين النصين فيه؟ كيف نجمع بين النصين؟ نعم، نعم، يعني يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فهمنا؟ يخصص عموم أحد كل واحد. أحدهما زيد بخصوص الآخر. مثاله مثال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب أين التعارض هنا الحاصل بين الصينين؟ أين التعارض؟ ما هو وجه التعارض هنا؟ ما هو وجه التعارض؟ نعم تؤيده. ثم ذكرنا قاعدة في التعارض العامين بمقتضاها يرجح أحدهما على الآخر. ما هي هذه القاعدة؟ بمقتضاها يرجح أحدهما على الآخر. ما القاعدة؟ نعم، يرجح أقوى العامين على الآخر، لكن ذكرنا لماذا يضعف العام حتى يصير غير أقوى منه. نعم، لكثرة التخصيص. تماما، يضعف العام بكثرة التخصيص. إذا تعارض عامان ووجدنا أحدهما قد تطرق إليه التخصيص كثيرا، فيكون أضعف من العام الذي لم يتطرق إليه التخصيص، أو تطرق إليه التخصيص احتمالا، أو تطرق إلى التخصيص احتمالا ولا على سبيل الخلاف وليس على سبيل الاتفاق. إذن عندما يتعارض عامان، فإن كان كل واحد منهما مساوي للآخر في القوة، فهنا لا يرجح أحدهما على الآخر. وإن كان أحدهما أقوى من الآخر، رجح الأقوى على غيره، يعني على الأضعف. وذكرنا مثالا لذلك. المثال شو هو؟ بل هناك من قال به وهناك من لم يقل به. إذن فالتخصيص الذي تطرق إليه تخصيص ايش؟ تخصيص محتمل وليس متفقا عليه. طيب، ثم إن العامة الذي يتضمن تحريم ميتة هو أصلي، لأن الكلام سيق لبيان ماذا؟ لبيان المحرمات، فهو عموم إذن مقصود وليس عموما عارضا. أما العام في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إنما هو عارض. كيف عارض؟ لأنه لم يسق لبيان المحرمات، وإنما سيق لأي شيء، سيق لبيان الزواج من أهل الكتاب، وجاء معه كما في قوله سبحانه وتعالى سألوك ماذا حل، قولوا حل لكم طعام الذين طيبات. إذا جاء معطوفا على ماذا؟ على الطيبات. إذا جاء معطوفا على الطيبات، إذا لم يسق لبيان المحرمات، وإنما سيق لبيان الامتنان الذي امتن الله تعالى به على العباد من الطيبات. ثم من جهة أخرى، عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب قد خصص بمخصصات. ما هي هذه المخصصات؟ وهي كثيرة، منها الخنزير فإنه لا يحل أكله، ومنها الخمر فإنه لا يحل شربه، ومنها الذي خصص به هو الخمر والخنزير والدم المسفوح وما إلى ذلك من المحرمات. إذن أصبح قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب مخصصا بعدة مخصصات، فصار العموم هنا ضعيفا بخلاف حرمت عليكم ميتة فإنه أقوى منه. ثم إن هذا العموم الذي ورد في قوله تعالى حرمت عليكم ميتة قد أكد بعدة مؤكدات، وورد في القرآن الكريم بعدة نصوص، منها قوله تعالى في سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل، ومنها كذلك في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة، ومنها في سورة النحل إنما حرم. إذن ورد هذا العموم في نصوص متعددة وبأسلوب مؤكد. ما هو الأسلوب المؤكد؟ إن ورد بالأسلوب المؤكد إن، فصار عموم قوله تعالى حرمت عليكم ميتة مقدم على عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب. وهكذا عندما يتعارض عامان فلا ترجح أحدهما عن الآخر بدون مرجح حتى يتبين لك الدليل الذي رجح به أحدهما على الآخر. ومن الدلائل كما ذكرنا أن يكون العام مصونا محفوظا لم يدخله تخصيص، لم يتطرق إليه تخصيص. إذن فهمنا من هذا الذي ذكرناه أن التعارض يحصل بين نصين، وأنه لا يقع التعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، فإن وقع بين ظني وقطعي قدم القطعي على الظني، وإنما يقع بين ظنيين بالشروط التي سبق ذكرها. وأنواع التعارض أربعة، إما أن يكون بين عامين، وإما أن يكون بين خاصين، وإما أن يكون بين عام وخاص، وإما أن يكون بين عام وخاص من وجهين. ثم إزالة التعارض بالنسبة للعامين إما أن تكون عن طريق الجمع بينهما، وإما أن تكون عن طريق نسخ أحدهما بالآخر عند معرفة التاريخ، وإما أن تكون للتوقف حتى يتبين الراجح من المرجوح. وأما التعارض بين الخاصين فكذلك يزول هذا التعارض إما بكيفية الجمع بينهما، إما بالجمع بينهما، وإما بالنسخ عند معرفة التاريخ، وإما بالتوقف حتى يتبين الراجح من المرجوح. وأما كيفية إزالة التعارض بين العام والخاص ستكون بشيء واحد، وهو حمل العام على الخاص. وأما كيفية التعارض بين العامين، والخاص من وجه، فهنا أيوة تماما فهمنا هذا. إذا الآن ننتقل للحصة الموالية، وهي التي تتضمن الإجماع. قال المؤلف رحمه الله: باب الإجماع. نعم. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء أهل العقل على الحادثات. نعم. يشير المؤلف بهذه الفقرات إلى بيان أحكام وقواعد الإجماع. والإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية، ويكون الكلام قد سبق على الدليلين الأولين، وهما الكتاب والسنة. والكلام هنا على الدليل الثالث الذي هو الإجماع. والإجماع في اللغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم. قال الله تعالى: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي عزموا. ويطلق على الجمع، فيقال أجمعت الأمة على كذا، بمعنى إيش؟ نعم اتفق، يعني يطلق على الاتفاق. إذن يطلق على العزم ويطلق على ماذا؟ على الاتفاق في اللغة. وأما في الاصطلاح الشرعي فالإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حكم حادثة، على حكم شرعي، أو قل على حكم حادثة. وهذا التعريف يبنى على أربعة أمور. الأمر الأول هو الاتفاق، فإن لم يكن اتفاق بين مجتهد الأمة فلا إجماع، إن لم يحصل اتفاق فلا إجماع. فلو خالف من علماء الأمة أربعة أفراد وكان عددهم ألفا لم يكن هناك إجماع. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الاتفاق من المجتهدين من علماء الأمة. أما إذا كان من المقلدين أو من عوام الأمة أو من علماء أهل الكتاب فهل يحصل إجماع؟ لا يحصل إجماع، إن نقول مجتهدي الأمة. إذا لابد أن يكون المتفقون من أهل الاجتهاد، فإذا كانوا من أهل التقليد فلا عبرة بإجماعه. وكذلك أن يكون هؤلاء المجتهدون من الأمة الإسلامية، فإذا كانوا من خارج الأمة فلا عبرة بإجماعه. الأمر الثالث الذي بني عليه هذا التعريف أن يكون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون هناك إجماع، لأن المجمعين في حياة الرسول إن كان الرسول موافقا لهم فالحجة في كلامه وليس في إجماعه، وإن كان مخالفا لهم فلا عبرة بإجماعه. إذا لا يمكن أن يكون إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي ينبني عليه هذا التعريف أن يكون اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي وليس على حكم لغوي ولا حكم طبي ولا حكم عادي. فلو أجمع أهل اللغة على مسألة لغوية فهل نسمي هذا الإجماع إجماعا شرعيا؟ لا، هذا إجماع لكنه ليس إجماعا بالمعنى الأصولي، وإنما هو إجماع بالمعنى اللغوي. كذلك لو أجمع الأطباء على شيء هل ندخل هذا الإجماع في تعريفنا؟ لا ندخله، لأن هذا إجماع إجماع على مسألة غير شرعية، ونحن نحدد في الإجماع أن تكون المسألة المجمع عليها شرعية. إذن فهمنا؟ إذن كم من قيد هنا في هذا التعريف؟ أربعة قيود. القيد الأول شو؟ الاتفاق. ماذا نخرج بالاتفاق؟ الاختلاف. لو اختلف العلماء لما سمينا ذلك الإجماع. القيد الثاني أن يكون المجمعون من مجتهدي الأمة. ماذا نخرج بها؟ يلا العوام زيد والمقلدين، نعم، وعلماء أهل الكتاب، وعلماء الكتاب، كل هذا أولئك لا يدخلون معنا في هذا التعريف. طيب القيد الثالث أن يكون بعد وفاة الباطل. ماذا نخرج به؟ نعم، فلا يمكن أن لا يتصور، لا يتصور إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القيد الرابع، نعم، ماذا نخرج به؟ إيش نخرج به؟ نعم تفضل. العادية والحسية وما إلى ذلك. طيب، هذا هو تعريف الإجماع بكيفية جامعة مانعة. طيب، هذا الإجماع هل له دليل؟ أي هل هناك دليل على حجيته؟ نقول نعم، هناك دليل من القرآن وهناك دليل من السنة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى، نعم، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم. فهذه الآية دليل على اعتبار الإجماع وأنه حجة، وأنه حجة. ما وجود دلالة الآية على أنه حجة؟ ما وجود، نعم، على من خالف إجماع الأمة تماما. ومن ذلك أيضا في القرآن الكريم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تكونوا شهداء على الناس. ومن ذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولكن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث ضعيف، خرجه الترمذي لكنه ضعيف. طيب، والمقصود أن الإجماع حجة كما سمعنا في النصوص السابقة، لكن الإجماع هل يحصل بدليل أم لا بد للمجمعين من دليل؟ لا بد للمجمعين من دليل يستندون إليه، لا يمكن أن يكون إجماع بلا دليل. كل إجماع لا بد أن يستند على دليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا على المستدل. إما أن يكون إيش؟ ظاهرا يعرفه المستدل، وإما أن يكون خفيا. فإن كان ظاهرا فالأمر واضح، وإذا أردنا أن نحتج فبأي شيء نحتج؟ هل بالدليل الذي بني على الإجماع أم بالإجماع؟ نحتج بالدليل الواضح الظاهر الذي بني عليه الإجماع، نحتج بالدليل، إلا إذا كان الإجماع سيقطع النزاع في مسألة فيها احتمال، كما إذا أجمع العلماء على معنى نص من النصوص الشرعية، وكان ذلك النص فيه فيه احتمال، فنحن نستدل بالإجماع على ماذا؟ على قطع النزاع، نستدل به على قطع النزاع. وعليه إذا أردنا أن نستدل مثلا على وجوب الصلاة، ماذا نستدل؟ بالآية القرآنية التي استند إليها الإجماع، أو على وجوب الزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك، أو بر الوالدين أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ماذا نستدل؟ نستدل بالنصوص التي بني عليها الإجماع، ونستدل بالإجماع على النص الذي أجمعت الأمة على معناه، ولكنه محتمل. فإذا أراد أحد أن ينازع بذلك الاحتمال احتجنا عليه بماذا؟ بالإجماع لنقطع النزاع. بقي لنا، هل الإجماع ممكن؟ هل الإجماع ممكن بضوابطه أم ليس ممكنا؟ هذه مسألة خلافية. ذهب بعض العلماء إلى عدم إمكان الإجماع، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه أنهم اختلفوا. يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه أنهم اختلفوا. وبعضهم قال بإمكان الإجماع، يمكن أن يقع الإجماع بضوابطه وشروطه. وبعضهم توسط، قال يمكن الإجماع في الصدر الأول قبل أن يتفرق العلماء في الآفاق وتفصل بينهم المسافات ولم تكن هناك مواصلات، أن حصل إجماع ووقع. فاش السلف الصالح لما كانوا متقاربين ولم يتفرقوا في الآفاق، ولكن بعد أن تفرق العلماء في الآفاق وانتشر الإسلام في الدنيا ولا يمكن التواصل بين هؤلاء العلماء، فحينئذ لا يمكن أن يقع إجماع. إن قد يقول أهل بلد بقول وقد لا يسمع به أهل بلد آخر، فلذلك يصعب الإجماع بعد انتهاء الصدر الأول وبعد انتهاء السلف الأول. وهذا هو القول الذي رجحه محققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى. إذن يمكن الإجماع في الصدر الأول قبل أن يتفرق العلماء في الآفاق، أما بعد أن تفرق العلماء في الآفاق فيصعب هناك إمكان الإجماع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: يعني المؤلف رحمه الله بالعلماء الفقهاء، فقهاء مفعول بنعني، نعني بالعلماء الفقهاء. ولو عبر المؤلف بالفقهاء لما احتاج إلى تفسير العلماء، يعني لو قال اتفاق مجتهدي، نعم قد اتفق، نعم لو قال مثلا في بداية التعريف اتفاق مجتهدي الفقهاء من هذه الأمة. وعلى كل حال في بعض الأحيان قد يكون هناك ترادف بين الفقهاء والعلماء، في بعض الأحيان قد تجد الفقهاء هم العلماء، والمراد بالفقهاء هنا المجتهدون من الأمة. ويريد المؤلف أن يحدد المصطلح حتى لا يبقى المصطلح فضفاضا، ولذلك قال نعني بالعلماء الفقهاء أي المجتهدين، لأنه لا يقال الفقهاء إلا للمجتهدين من هذه الأمة. قال ويعني بالحادثة التي سبق ذكرها الحادثة الشرعية، لأن الحوادث كثيرة، من الحادثة الطبية والحادثة النحوية والعادية والحسية، ولكن المقصود هنا بالحادثة الحادثة الشرعية. لا بد أن تعرف هذا المصطلح ويتحدد لك حتى لا يبقى في ذهنك فضفاضا. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم، بمعنى أن يكن عند اليهود إجماع في شريعته ولا عند النصارى إجماع في شريعته. لماذا؟ لأن الله خص هذه الأمة بالعصمة